بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الشيرازي رحمه الله تعالى في المهذب في الكلام على صلاة الجماعة، قال: وأقل الجماعة اثنان، إمام ومأموم، لما روى أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاثنان فما فوقهما جماعة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى شرح هذا الحديث: رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد ضعيف جدا، ورواه البيهقي أيضا من رواية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه حديث مالك بن حويرث أي الذي في البخاري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما. متفق عليه. الشاهد أنه قال وليأمكما أكبركما، فجعل الاثنين جماعة، وهذا أقل ما تنعقد به الجماعة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وصلى بصلاته ابن مسعود مرة، وصلى بصلاته حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مرة، وصلى بصلاته ابن عباس ذات يوم مرة، وصلى بصلاته اثنان. فأقل الجماعة اثنان، إمام ومأموم، ويقف المأموم عن يمين الإمام، فإذا كان اثنين فيقفان خلفه، إلا أن يكون المأموم امرأة فتقف خلف الرجل ولو كانت أمه، ولو كانت زوجته، ولو كانت أخته، ولو كانت ابنته، فإنها تصلي خلفه لا بجواره، ولا تكون من باب صلاة المنفرد خلف الصف، لأن الأحاديث جاءت بذلك. قال أصحابنا: أقل الجماعة اثنان، إمام ومأموم، فإذا صلى رجل برجل أو بامرأة أو أمته أو ابنته أو غيرهم أو بغلامه أو بسيدته أو بغيرهم، حصلت لهما فضيلة الجماعة التي هي 25 درجة. قال: وهذا لا خلاف فيه، يعني في المذهب. وقد مر بنا أن صلاة الجماعة فرض عين في حق من تجب عليه، وأنه إذا تخلف عنها أثم، وصحت صلاته على الراجح. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وداود الظاهري ومن قال بقولهم أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة في حق من تجب عليه، فلو تخلف عنها من كان من أهلها بدون عذر بطل صلاته عندهم. والصحيح أن صلاته لا تبطل، لكنه يأثم على ترك الجماعة، ولا يكون له أجر جماعة. فلو تخلف 5 عن الجماعة أو 3 أو 4 وصلوا جماعة لم تكتب لهم جماعة، لأن المقصود بالجماعة التي ينادى لها في بيوت الله عز وجل. قال: ونقل الشيخ أبو حامد وغيره فيه الإجماع، يكون ذلك في حق من كان له عذر، فيكون هؤلاء المعذورون لهم أجر باعتبار أنهم تخلفوا بعذر كمرضى أو أناس على سفر، فيكون لهم جماعة، كما كان اثنان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف بمنى في حجة الوداع، فجلس في آخر المسجد والناس يصلون، فلما فرغوا من الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: علي بهما، فجاء ترتعد فرائصهما من الخوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكما لم تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا، إن نحن على سفر صلينا في رحالنا وجئنا إما لسماع الذكر أو جاءوا للقاء النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحابه، فقال إذا صليتما في رحالكما ثم جئتما والناس يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. فلو دخلت إلى مسجد بعد الفجر، يعني صليت في المسجد القريب منك في أول الوقت ثم انتقلت إلى مسجد آخر لحضور درس أو لحاجة وصلت والناس يصلون لا زالوا في صلاة الفجر تأخروا، هل تصلي معهم مع أن قد صليت الفجر وما بعد صلاة الفجر وقت كراهة؟ الجواب نعم، صلي معهم، لأنك لو جلست والتفت الناس سيقولون ما لهذا لم يصلي، هل في نفسه على الإمام أو على المأمومين أو ماذا، ما الذي جاء به، يأخذهم ما قرب وما بعد. كذلك أيضا لو جئت والناس يصلون العصر في مسجد وقد صليت العصر فصلي معهم تكن لك نافلة. فإن قال قائل هل تكون نافلة أربع مثل العصر يعني بتشهد أوسط وتشهد أخير؟ جواب نعم. قال رحمه الله تعالى قال المصنف عن الشيرازي وفعلها وفعلها للرجال يعني الصلاة في المسجد أفضل لأنه أكثر جماعة، وفي المساجد التي يكثر فيها الناس أفضل لما روى أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. فإن كان في جواره مسجد مختل فعلها في مسجد مختل فعلها في مسجد الجوار أفضل من فعلها في مسجد في المسجد الذي يكثر الناس فيه. ما أدري كيف الشكل لأنه قال هنا مختل وفي الحاشية يقول تختل فيه الجماعة. قال ففعلها في مسجد الجوار أفضل من فعلها في المسجد الذي يكثر الناس فيه، لأنه إذا صلى في مسجد الجوار حصلت الجماعة في موضعين، أما النساء فجماعتهن في البيوت أفضل، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. فإن أرادت المرأة حضور المساجد مع الرجال فإن كانت شابة أو كبيرة تشتهى كره لها الحضور، وإن كانت عجوزا لا تشتهى لم يكره. ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن الخروج إلا عجوزا في منقلبها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى شرح قال حديث أبي رواه أبو داود بإسناد فيه رجل لم يبين حاله. الحديث صحيح، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. قال ولم يضعفه أبو داود، وأشار علي بن المديني والبيهقي وغيرهما إلى صحته. وحديث ابن عمر صحيح، رواه أبو داود بلفظه هذا بإسناد صحيح على شرط البخاري. قال وحديث العجوز في منقلبها غريب، وهو كذلك، رواه البيهقي بإسناد ضعيف موقوفا على ابن مسعود قال ما صلت امرأة صلاة أفضل من صلاتها في بيتها إلا مسجدي مكة والمدينة إلا عجوزا في منقلبها. قال والمنقلان الخفان أو في منقليها إلا عجوزا في منقليها. قال والمنقلان الخفان هذا هو الصحيح المعروف عند أهل اللغة. وذكر إمام الحرمين أنهما الخفان الخالقان وهما بفتح الميم وكسرها. على كل حال هذا الحديث لا يصح، واستثناء مسجد مكة والمدينة أيضا بناء على هذا الحديث ولا يصح. فصلاة المرأة في بيتها أفضل الجمعة والجماعة من مسجدها ولو من المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع أن المسجد النبوي الصلاة فيه بألف صلاة والمسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه، ومع ذلك لو صلت في بيتها فهو أفضل. كانت تصلي في الفندق مثلا، ذهبت للعمرة، ذهبت للحج، اعتمرت وأدت المناسك، ثم بعد ذلك بقيت في الفندق. إذا أرادت أن تخرج إلى المسجد ليس لزوجها أو وليها أو ابنها أو أخيها أو أبيها أن يمنعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، بشرط أن تخرج محتشمة متحجبة منتقبة متلثمة وتلبس قفازيها. والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون في النقاب، قالوا: الذي لا يظهر منه من العين إلا سوادها. ذكر هذا أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره، يعني لما قالوا النقاب، ما هو النقاب للمرأة؟ إيش النقاب الذي نصف الخد ظاهر والبياض الذي حول العينين ظاهر؟ قالوا: لا يظهر من عينيها إلا السواد، سواد وبياض العين، فما تظهر إلا العين، حيث أن اللثام أو النقاب إلى ما تحت العين وفوق العين أيضا، فلا يظهر لا ما فوق العين ولا ما تحت العين. واليوم تلبس كثير من النساء متدينات وغير متدينات لثاما ونقابا يظهر جزءا من الخد تحت العين، ويظهر أيضا شيئا من جوانب العينين وتقول إنها قد تلثمت. هذا هو النقاب الذي يعرفه العلماء، علماء اللغة وعلماء الشريعة، كما نصوا على ذلك وذكروه في كتبهم في تعريف وبيان معنى النقاب، وأن النقاب لا يظهر منه إلا سواد وبياض العين، ولا يظهر منه شيء من بياض وجه المرأة. فإذا كانت كذلك فتخرج، وإلا فلو صلت في الفندق فصلاتها أعظم أجرا من صلاتها في المسجد الحرام والمسجد النبوي. فإن شاءت أن تخرج محتجبة خرجت، ولا يجوز لوليها يمنعها. قال: أما الأحكام ففيه مسائل، لأن المرأة لا يجب عليها أن تحضر الجماعة، ولا يجب عليها حضور الجمعة لو كان هناك مسجد تقام فيه جمعة، لكن لو خرجت أجزأها ذلك ولها أجر، أجزأها ذلك ولها أجر. قال: أما الأحكام ففيه مسائل. الأولى، قال الشافعي في المختصر والأصحاب: فعل الجماعة للرجل في المسجد أفضل من فعلها في البيت والسوق وغيرهما لما ذكرناه من الأحاديث في فضل المشي إلى المسجد، ولأنه أشرف، ولأن فيه إظهار شعائر الجماعة. قد مر بنا أن صلاة الجماعة ليس أفضل فقط، بل هو الواجب، وترك الجماعة في حق أهلها إثم ووزر، وأن المشهور من مذهب الإمام الشافعي أن صلاة الجماعة فرض كفاية، والصحيح أنها فرض عين في حق من تجب عليه وهو من أهلها. قال رحمه الله تعالى: فإن كان هناك مساجد فذهابه إلى أكثرها جماعة أفضل للحديث المذكور، فكلما كان الجماعة أكثر كان أفضل، إلا أن يكون للمسجد الذي جماعته أقل مزية. كان يكون المسجد الذي جماعته أقل إمامه على سنة، والمسجد الذي إمامه جماعته أكثر إمامه على بدعة، فحينئذ يحضر المسجد الذي إمامه على سنة، على أن من صلى خلف إمام مبتدع بدعته لا تخرجه عن الإسلام صحيح، لا إشكال في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلفهم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. والتعبد بترك الجماعة خلف إمام مبتدع ويذهب إلى البيت أو يترك الجماعة لا شك أن هذا خطأ ظاهر، فالصلاة خلف الإمام المبتدع أو الإمام العاصي أو الإمام الذي عليه منكرات ظاهرة، مع أن بدعته لا تخرجه عن الإسلام، ليست بدعة مكفرة يعني، لكن لو كان هناك إمام يسب الصحابة أو إمام يتهم أم المؤمنين رضي الله عنها بالزنا أو أمهات المؤمنين، هذا كافر بإجماع المسلمين، لا تصح الصلاة خلفه، ولا يجوز أن يكون إماما للناس. كذلك أيضا الإمام الذي يعتقد أن الموتى والمقبورين ينفعون أو يضرون من دون الله، أو أن هذا الإمام ساحر شعور، هذا الإمام يدعو للذبح لغير الله ويأمر بدعاء غير الله ويكتب للناس حروز وتمائم فيها دعاء الجن وغير ذلك، هذا لا تصح الصلاة خلفه ولا يجوز أن يكون إماما. بخلاف الذي يكون بدعته بدعة أذكار وشيء من التصوف في أذكار معينة، أو يفعل بعض البدع أو بعض المعاصي، فهذا الصلاة خلفه صحيح. وإذا وجد غيره فهو أفضل. قال رحمه الله تعالى: فلو كان بجواره مسجد قليل الجمع وبالبعد منه مسجد أكثر جمعا فالمسجد البعيد أولى، إلا في حالتين. الآن يقول عندنا مسجد بجوار البيت الجماعة فيه قليل، ومسجد بعيد من البيت الجماعة فيه كثيرة. يقول الأفضل أن تصلي في المسجد البعيد الذي فيه جماعة أكثر، إلا في حالتين. إلا في حالتين، ما هما؟ قال: الأولى أن تتعطل جماعة القريب لعدوله عنه لكونه إماما، يعني هو الإمام وما يصلي خلفه إلا اثنان، والمسجد الثاني فيه مئة يصلون، فيقول أنا أجب أتي أنتظر حتى يأتي الحاج فلان والحاج فلان، أذهب إلى هناك الجماعة فيه أكثر. هنا تتعطل الجماعة بغيابه لأنه الإمام، فالأفضل له، الأفضل في حقه خاصة، أن يصلي في هذا المسجد ولو كانت جماعته أقل، وله أجر على ذلك. قال: إلا في حالتين، الأولى أن تتعطل جماعة القريب لعذوره عنه لكونه إمام، أو يحضر الناس بحضوره، يعني إذا حضر جاء الناس، إذا ذهب ذهب الناس، حينئذ يحضر لأن في حضوره خير ويدل الناس على الخير، يأتي الناس إما لما هو عليه من الصلاح أو لحسن صوته وقراءته وما أشبه ذلك. قال: فحينئذ يكون القريب أفضل. الثاني، الحال الثاني، أن يكون إمام البعيد مبتدعا كالمعتزلي وغيره، يعني بدعته لا تخرج عن الإسلام، لكن حينئذ هذا مسجد كبير فيه جماعة كبيرة وإمامه مبتدع، هذا مسجد صغير على سنة صلي في المسجد الصغير الذي جماعته أقل. قال: أو فاسقا أو لا يعتقد، يعني كذلك أيضا كالمعتزلي، كالمعتزلي والزيدية عقائدهم معتزلة، عقيدة المعتزلة، من رافضة فأبعد وأبعد. فكذلك أيضا أن يكون هذا الإمام فيه تصوف، أن يكون هذا الإمام كما ذكر فيه فسوق. قال: أو فاسقا، يعني عنده شيء من المفسقات مرتكب لبعض المعاصي. قال: أو لا يعتقد وجوب بعض الأركان فالقريب أفضل، يعني لا يعتقد وجوب بعض الأركان، مثل من؟ مثل الحنفية، لا يعتقدون وجوب الطمأنينة في الركوع وفي السجود وبعد الرفع من الركوع وبين السيدتين، فلا يرون وجوب هذا. يقول: فالذي يرى وجوب الطمأنينة أولى، بل هذا هو المتعين، لأن الذي لا يطمئن في هذه الأركان من غير تأويل صلاته لا تصح، لكن هؤلاء لهم شبهة وتأويل، أعني الحنفية. قال: وحكى الخراسانيون وجها أن مسجد الجوار أفضل بكل حال، يعني المسجد القريب من بيتك أولى أن تتخطاه وتذهب إلى مسجد بعيد، ولو كان هذا على سنة وهذا على سنة، لكن تلك الجماعة أكثر، صلي في القريب. قال: فإن كان مسجد الجوار لا جمع، والصحيح الذي قطع به الجمهور هو الأول. يقول جمهور العلماء أو جمهور الشافعية قطعوا بأن الأفضل الصلاة في المسجد الذي جماعته أكثر، يعني على التفصيل السابق، إلا في صورتين. طيب، وهذا هو الصحيح. قال: فإن كان مسجد الجوار لا جماعة فيه، ولو حضر هذا الإنسان فيه لم يحصل جماعة ولم يحضر غيره، فالذهاب إلى مسجد الجماعة أفضل باتفاق. إذن عندنا عدة أقوال في مسجدين، أحدهما فيه جماعة أكثر والآخر وبعيد، والآخر قريب من بيتك وفيه جماعة أقل، أيهما أفضل؟ الصورة الأولى أن المسجد الذي جوار البيت لا جماعة فيه أصلا، ما في جماعة، ما يحضر أحد، ولو حضرت تحضر وحدك. قال فاذهب إلى المسجد البعيد قولا واحدا، ولا خلاف في ذلك. المسألة الثانية أن يكون المسجد البعيد على سنة والقريب على سنة، ولكن والقريب فيه جماعة والبعيد فيه جماعة، لكن البعيد فيه جماعة أكثر، فحينئذ تذهب إلى المسجد البعيد. المسألة الثالثة أن يكون قالوا إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يكون المسجد القريب أنت إمامه، لو ذهبت عطل أو بحضورك يحضر أناس، فحينئذ القريب أولى. الحالة الثانية أن يكون المسجد البعيد إمامه مبتدعا أو فاسقا، مبتدعا أو فاسقا، فحينئذ تقدم المسجد القريب. فحينئذ المسجد البعيد ذو الجماعة الأكثر أولى، إلا في الحالتين المذكورتين. قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية: يسن الجماعة للنساء بلا خلاف عندنا، يعني في مذهب الشافعي، لكن هل تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال؟ يعني لو عندنا في البيت أربع نساء أم ثلاث بنات، أو ثلاثة إخوة متزوجون كل واحد له امرأة، وأم الأولاد وأختهم، هل يصلين جماعة الظهر العصر المغرب العشاء؟ فمذهب الشافعي أن هذا مستحب. طيب لو صلينا فرادى لا مانع، لأن الجماعة لا يتيب في حقهن. قال: وهل تتأكد في حقهن سنية الجماعة كالرجال؟ قال: فيه الوجهان السابقان، أصحهما المنع، يعني أنها لا تتأكد. قال: وإمامة الرجل بهن أفضل من إمامة امرأة، لأنه أعرف بالصلاة. هذا إذا كان أعرف، يعني لو أمهن، طبعا أمهن إيش الذي جلس الرجل بين النساء في البيت؟ ليش ما يخرج إلى المسجد عند الشافعية؟ أن صلاة الجماعة فرض كفاية، إذا صلاها بعض الناس سقطت عن الباقين، فله أن يصلي في البيت، لكن يفوته الأجر تضعيف، إلا إذا صلى جماعة مثل أن يصلي بهؤلاء النساء. طبعا هذا القول غير صحيح كما سبق. لكن لو كان عندنا رجل في البيت معذور مريض، أو أنه تأخر نام عن الصلاة ولم يقم إلا وقد صلى الناس، فصلاته بالنساء أفضل إذا كنا يصلي الجماعة، أفضل من صلاة واحدة بهن، لأن الرجل أعرف، يعني هذا في الغالب، وإلا قد تكون المرأة طالبة علم والذي في البيت كلهم جهلة مقصرون. قال: ويجهر بالقراءة بكل حال، لكن لا يجوز أن يخلو واحد بامرأة إن لم يكن محرما، لا يصلي بامرأة ليست محارمة، مثل أن يكون في البيت هو وامرأة أخيه فيقول نصلي جماعة، فالامرأة أخيه ما يصلي بها، ليست من محارمه، أو زوجة عمه، أو زوجة خاله، أو أخت زوجته، كان تأتي مثلا أخت الزوج تخدم أخت الزوجة تخدمها في ولادتها، جاء وقت الصلاة وهذا تأخر عن الصلاة، فما يقول الآن أين فلانة صلي أنا وهي جماعة، فلا يخلو بها ولا يصلي بها. قال: لكن لا يجوز أن يخلو أحد بامرأة إن لم يكن محرما، كما سنوضحه مبسوطا بدليله في باب صفة الأئمة، حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى. قال: المسألة الثالثة: جماعة النساء في البيوت أفضل من حضورهن المساجد، وهذا هو الصحيح، لأن المرأة ليست من أهل الجماعة أصلا، لا تجب عليها. ثانيا: صلاتها في بيتها أفضل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاتها في البيت أفضل وأستر وأبعد من الفتنة. قال أصحابنا: وصلاتها فيما كان في بيتها أستر أفضل، يعني كونها تصلي مثلا في الصالة أو في غرفة النوم، في غرفة النوم أفضل، صلي في الحجرة في البيت الذي أول ما يأتي من يأتي يدخل حجرة أو يدخل ما يسمى بالصالة، وهناك غرف داخلية صلي في الغرفة الداخلية أفضل وأبعد. قال وصلاتها في مكان من بيتها أستر أفضل لها، لحديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها يعني مثل ما نسميه اليوم غرفة نومها أفضل من صلاتها في بيتها. رواه أبو داود انظرنا هذا بإسناد صحيح على شرط مسلم أن يقول صلاتها في مخدعها. قال وإن أرادت المرأة حضور المسجد للصلاة قال أصحابنا إن كانت شابة أو كبيرة تشتهى، يعني امرأة لا زال في الأربعين في الخمسين أحيانا في الستين لا زال فيها شباب لا زال فيها قوة وجمال فتشتهى، بمعنى أنها لو مات زوجها أو طلقت تزوجت ولو خرجت فطلعت بها نفوس الناظرين وتشتهى، فحينئذ يقول لا تحضر. صحيح. طيب قال وإن أرادت المرأة حضور المسجد للصلاة قال أصحابنا إن كانت شابة، الشباب ينتهي بأي سن؟ للرجال والنساء 30، من البلوغ إلى الشباب إلى 30 شباب، من 30 إلى 40 كهف، من فوق 40 شيخ، شيخ يعني يلا بسم فتان مش يعني شيخ ومعني شيخه الناس أصبح يعني شيخ قومه. فكما قيل زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، يعني الكبر سنة أصبح يعني شيخ بط، يعني في الغالب وإلا من الناس من قد يعني يصير متعبا محطما وهو في دون 40، ومن الناس من يكون في 50 و60 وتجد أنه في سن الشباب الناظر إليه لا يظن أنه قد بلغ ذلك السن، إما يعني راحته وتنعمه وبعده من الآفات والهموم والغموم، لأن كثيرا من الهموم والغموم والفتن والأحداث وتحمل المسؤوليات العظيمة تحطم الرجال. وفي الأمثال اليمنية أن مرض ساعة يهدي النعمة سنة، مرض ساعة يهدي النعمة سنة، تجد بعض الناس يمرض فيتغير وينهد لذلك المرض، وبعضهم للهم والغم. وقد ذكرت لكم أني مرة لقيت رجلين أخوين في دمار، يعني كلاهما كبير في السن، أحدهما لحيته بيضاء والثاني لحيته سوداء. قال لي أي من أكبر منا؟ من الأكبر؟ قلت له واضح الحياة البيضاء أكبر، هذا شاهد ما فيه ولا شعر سوداء في لحية، وهذا ما فيه ولا شعر بيضاء في لحية، فمن الظاهر أن هذا هو الكبير. قال لي فلو قلت لك أن هذا هو أن أبو اللحية البيضاء هو الصغير وأبو اللحية السوداء هو الكبير، قلت له كيف؟ قال هذا سوق الله يعني أبو اللحية البيضاء سوق الله، يعني كثرة الأهوال سواقين القلبات والأحداث والهموم والغموم سواق الله، فيعني قال هذا سواق الله بادر كثرة المخاوف والفجائع، هذا يتعدى إلى أمامه، هذا يسكن تحت القلب، هذا فسارع إليه الشيء، سارع إليه الشيء. طيب على كل حال يقول وقد جاءت أحاديث صحيحة تقتضي هذا التفصيل، منها ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، رواه البخاري ومسلم. وقد حدث ابن عمر بهذا الحديث فقال ابنه والله لنمنعهن إذا يتخذنه دخلا، يعني دغلا، يعني قال ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ابنه قال والله لنمنعهن عاصم، قال أقول لك قال رسول الله وتقول والله لتمنعهن والله لا أحدثك أبدا، يعني يهجره أبدا كيف أنا أقول لك قال رسول الله تقول لي نمنعهن؟ الابن يعني أخذته الغيرة يقول سيتخذ من المسجد ذريعة في الخروج والدخول والتبرج وغير ذلك. فابن عمر يقول لا ترد حديث رسول الله. المرأة المتبرجة تؤمر بالتستر أو المتبرجة تمنع إذا كان خروجها فتنة عليها وعلى غيرها تمنع من الخروج. أما أن تقول نمنع مقابلة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا. قال وفي رواية اللهم إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن يعني صلاة المغرب والعشاء. وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن من المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. متفق عليه. يعني يقول عائشة تقول في زمنها بعد مدة أحدثت النساء أمور يخرجن متبرجات أو متعطرات أو متبخرات أو نحو ذلك، فقالت لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حال النساء لمنعهن. والحديث الصحيحة الكثيرة تقضي بالمنع إذا كان في خروجها فتنة لنفسها أو لغيرها. قال فرع يستحب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة إذا كانت عجوزا لا تشتهى وأمن المفسدة عليها. يعني الشافعية يشددون فيها يرون أن الشابة والعجوز التي تشتهى ما تخرج. قال لكن إذا كان رجل معه امرأة عجوز لا تشتهى خليها تخرج، عجوز ولا تشتهى يأذن لها. قال فرع يستحب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة إذا كانت عجوزا لا تشتهى وأمن المفسدة عليها وعلى غيرها للأحاديث المذكورة. قال فإن منعها لم يحرم عليه. هذا مذهبنا، المذهب الشافعي أنه إذا منعها لم يحرم عليه. لماذا؟ أو لأن صلاتها في بيتها أفضل، لأن صلاتها في بيتها أفضل قالوا فلا يكون آثما إذا منعه. قال البيهقي وبه قال عامة العلماء يعني من غير الشافعية. قال ويجاب عن حديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لأنه نهي تنزيه، لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب فلا تتركه للفضيلة. يعني يقول حق الزوج طاعته واجبة وملازمتها المسكن له واجب فلا تخرج لأجل الفضيلة إلى أمر مستحب. كذلك أيضا قالوا الأمر هنا للتنزيه التعاون ولقوله صلاتها في بيتها خير لها. ثم قال فرع إذا أرادت المرأة حضور المسجد كره لها أن تمس طيبا وكره أيضا الثياب الفاخرة لحديث زينب الثقفية امرأة ابن مسعود رضي الله عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات. طبعا تخرج متحجبة متسترة لكن مع هذا لا تطيب لا تتبخر. اليوم كم في الأماكن الكثيرة تدخل المرأة إلى الحرم المكي والمدني وهي في المكياج والتبرج وثيابها ثياب زينة وشابة وجهها مكشوف وعليها الزينة وفي يدها الحلي وربما الخضاب والنقوش وتذهب تعرض نفسها وغيرها لفتنة، وهذا أمر منكر. وفي بعض البلدان النساء متبرجات أصلا وده يقصر في المسجد صلي حاج. يعني كثير رأيت في يعني اندونيسيا النساء طبعا بنطلون شميز نص شعر مكشوف مكياج وبنطلون جنس وفي الشارع وتسوق متر وعلى طول جاء وقت الصلاة وقف المتر على جنب تدخل المسجد تصلي. طبعا أكثر المساجد ما رأيت مسجد من المساجد على كثرتها وسعتها ونظافتها وحسنها يعني ما رأيت مسجد لو فيه مسجد للنساء ولو كان صغيرا، وبين النساء والرجال يعني بردان ساتر، وباب مسجد النساء دولاب فيه حجابة. أول ما تقول تلبس فوطة وتلبس لها الباب على الرأس من أجل تستر تصلي، قبل ما تخرج تحله تعطفه البنطلون والشميز والمتر ودعناه. فالمهم يعني شيء عجيب، شيء عجيب. يعني نعم، هو يعني كونها يعني بالمسجد يعني إذا دخلت تصلي تصلي يعني شروط الصلاة لا بأس، يعني حسنة، فلأنها ما يبقى إلا الوجه، ما يبقى إلا الوجه والكفان. فتلبس يعني مثل الفوطة حق الرجال يعني على ربل، ومثل الجلباب الأعلى يعني ما يظهر منه إلا الوجه، وساكت وتصلي، وإذا خرجت يعني تخرج يعني سواء كانت ماشية أو راكبة تخرج على هذا. في المساجد التي داخل المدن وفي مساجد الطرق بين المدن المسافرين يعني كذلك أحيانا يعني مسجد مسافرين تنزل النساء وفي الراكبة مع أهلها وعلى هذا الحال، فتنزل تلبس مثلها وتصلي. فالمهم أن المرأة إذا خرجت يعني بجلبابها بحجابها بنقابها فلا تمس طيبا ولا تلبس الثياب الفاخرة يعني وتظهرها. قال لحديث زينب الثقفية امرأة ابن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحدى كن المسجد فلا تمس طيبا، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن تفلات، قال رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال وتفلات أي تاركات الطيب، إن لا تتطيب لا تتبخر. قال فرع في مذاهب العلماء في الجماعة للنساء، قال قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابها لهن. قال الشيخ أبو حامد كل صلاة استحب للرجال الجماعة فيها استحب الجماعة فيها للنساء فريضة كانت أو نافلة، يعني كالجمع والجماعات والكسوف والاستسقاء والتراويح والعيدين ونحو ذلك، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة. قال كل صلاة استحب للرجال الجماعة فيها استحب الجماعة فيها للنساء فريضة كانت أو نافلة. وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال قال سليمان بن يسار والحسن البصري ومالك لا تأم المرأة أحدا في فرض ولا نفل. قال وقال أصحاب الرأي يكره ويجزيهن، يعني تكون إمامتهن منهن، وهذا هو الصحيح، يجوز المرأة أن تأم النساء وتقف وسطهن لا أمامهن على الراجح، ولو وقفت كالرجل أمام النساء صحت الصلاة. قال وقال سليمان بن يسار والحسن البصري ومالك لا تأم المرأة أحدا في فرض ولا نفل. قال وقال أصحاب الرأي يكره ويجزيهن. قال وقال الشعبي والنخعي وقتادة تأمهن في النفل دون الفرض. واحتج أصحابنا بحديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها أي من النساء. قال وعن ريطة الحنفية قالت أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة، هذه الآثار صحيحة. قال وعن حجيرة قالت أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا أي في الوسط، ما تتقدم وتقف أمامهن كالرجال. قال فرع في مذاهبهم في حضور العجوز التي لا تشتهى المسجد للصلاة، قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يكره ذلك في شيء من الصلاة. قال العبدري وبه قال أكثر الفقهاء. قال أبو حنيفة يكره إلا الفجر والعشاء والعيد. قال ودليل ما عموم الأحاديث الصحيحة في النهي عن منعهن المساجد، يعني ليش ما أذن لها أبو حنيفة بالظهر والعصر وأذن لها في الليل؟ قال لأن الليل أستر، لأن الليل أستر بخلاف ظهورها في النهار. انتهى الفصل. ليش ما ينصحوها أولا؟ يعني يقول لو كان هناك إمام يصلي قبل الوقت وما أكثر هذا في العصر عند المخزنين، يعني فيصلي قبل دخول الوقت، فنوصح فلا يقبل النصح، أو أنه مخل بصلاة يعني لا يتم الركوع لا يتم السجود لا يطمئن، ونوصح أيضا فلم يقبل، نوصح فلم يقبل، فحينئذ لا يجوز لهم أن يصلوا معه وينتظروا حتى يأتي الوقت ويصلوا جماعة، ينتظرون يجيء الوقت يصلون جماعة. فإذا كان يصلي في الوقت لكن يخل بعد النصيحة والبيان بالتي أحسن وأبى، فينتظرون حتى ينتهي ويصلون، لكن أحسن أن لا ينتظروا داخل المسجد تقوم فتنة، لأنه إيش يعني تكون ردة فعل وردة فعل من معه، ربما ضاربوا مع ذلك في المسجد. طيب يقول الصلاة في مسجد بعيد لكن يمشي في طريق فيه قبور، مع العلم أن المسجد القريب فيه إمام يشرب الدخان يصلي وراء هذا الإمام، لأن المشي على القبور محرم ولا يجوز إذا كان الطريق داخل المقبرة. أما إذا كانت الطرق مثل الآن كانت مقبرة ورصفت وزفلتت وصار الناس يمشون عليها وليس لهم طريق إلا منها، وربما يخرج إلى الطريق القريبة منها، وهذا حاصل الآن، يعني ليس للناس طريق الآن بالنسبة للسوق إلا على المقبرة، من عند المدرسة عائشة إلى فوق الجامع الكبير إلى بداية الطلعة كلها قبور، والسوق الداخلي كله قبور، والبيوت التي هناك الجديدة التي على مقابر على المقابر، والصنادق التي بالسوق بالوسط السوق كذلك على المقابر، والدكاكين أكثر الدكاكين التي في السوق على المقابر، والطريق من هنا ومن هناك على المقبرة، ما يجد الإنسان مكان يمشي فيه إلا هذا. الإثم على من جعل مثل هذا، قد حصل النصح حصل التذكير في خطب في دروس في محاضرات، ولكن لا حياة من تنادي. الإثم على من فعل هذا، ما يجد الإنسان مكان آخر. حينئذ يعني والحال مثل هذا يذهب إلى المسجد البعيد مثل هذا، يعني مثل هذا الموجود. لكن لو كان هناك مسجد قريب وإمامه على هذا الحال يشرب دخان، والمسجد البعيد ليس هناك طريق إلا داخل المقبرة فلا يمشي على المقبرة. طيب إمام لم يجلس جلسة الاستراحة، فهل المأموم أن يجلس جلسة الاستراحة؟ الجواب نعم، الإمام إذا ترك شيء من السنة لا يثاب على تركها، لأن البعض يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا فعل سنة نفعلها إذا ترك سنة نتركها. طيب ما رأيك لو كان الإمام لا يضم يصلي وهو مرسل يديه تابعه من باب إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ الجواب لا، ما نتابعه. فإذا كان الإمام يترك سنة من السنة نعملها، الإمام مثلا ما يتورك، الإمام ما يرفع يديه في مواضع الرفع عند التكبير وعند الرفع عند التكبير وعند القيام وعند الركوع، فنفعل هذا نحن. فهكذا أيضا في سنن أخرى. طيب الوقت ومؤذن.